وهو معذب به في قبره مطالب به في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلام عليكم. شيخ في بعض البلاد إذا مات الميت ورثته أولاد صغار مثلا يعلنوا الإعلان المحكمة الشرعية مثلا احتلكت فلان على الدينين اللي لهم ديون عند هذا الرجل يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديون. هل نقول هذا روح معلقة بدين أيضا؟ وهذا عادة ما يصير إلا بعد وفاته بشهر شهرين أحيانا ست شهور. ما يلزم إلا إذا كان يخشى أن صاحب الدين لا يدري عن موت صاحبه ولا الإعلام هو واجب.